صلى الله عليه وسلم، إنه الرسول الكريم الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، فرآه مسندا ظهره إلى البيت المعمور في السماء السابعة كما ثبت في الصحيحين. مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فرأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، هذا البيت الذي أقسم الله به في سورة الطور، وهو مواجه لبيت الله الحرام في الأرض. هذا البيت يا عباد الله يدخل إليه كل يوم 70,000 ملك يطوفون به كما يطوف أهل الأرض بكعبتهم. مر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم فرأى إبراهيم الخليل وقد أسند ظهره إلى هذا البيت، ولما سأل جبريل من هذا يا جبريل أخبره جبريل بأن هذا هو خليل الله صلى الله عليه وسلم، إنه نبي الله إبراهيم. هذا الرجل الذي اصطفاه الله جل وعلا على كثير من خلقه فجعله الله جل وعلا خليلا له، هذا الرسول الكريم الذي مدحه الله عز وجل في 35 موضعا في القرآن الكريم، كما ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، مدح الله الخليل إبراهيم في 35 موضعا في القرآن الكريم، بل إنه أول مخلوق يوم القيامة سيكسى في أرض المحشر من حلل الجنة. يا لها من كرامة يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا، لا ثياب ولا أموال ولا مناصب ولا وزارات ولا دولارات ولا ريالات، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة، والحافي من ليس في قدميه نعلا، والعاري من ليس على بدنه ثوبا، وغرلا جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل ختانه، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يخرج الناس من القبور حفاة عراة غرلا، الرجال مع النساء، كما قالت عائشة في حديث البخاري يا رسول الله الرجال مع النساء ينظر كل منهم إلى سوءة الآخر، قال يا عائشة إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك، إن الأمر عظيم، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، إن الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. يحشر الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يا لها من كرامة، أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، هذا الرسول الكريم الذي شهد الله له شهادة، والله يا لها من شهادة، شهد الله عز وجل، والله هو الشاهد، الله هو الذي يشهد لإبراهيم، يشهد له بهذه الشهادة. ما من أمر أمره الله جل وعلا به يا عباد الله إلا وأداه إبراهيم على أكمل الوجوه، وما من نهي نهى الله جل وعلا إبراهيم عنه إلا وانتهى عنه تماما، وما من حد حده الله إليه إلا والتزم حد الله جل وعلا كما يليق بكمال الله وعظمة آمره عز وجل. لذا فلقد شهد الله تبارك وتعالى لإبراهيم هذه الشهادة العظيمة الكريمة الكاملة، فقال الله جل وعلا في حقه وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، انظروا إلى كلمات هذه الشهادة، وإبراهيم الذي وفى، ائتمر، ما من أمر ائتمر به إلا وأداه، وما من نهي عنه إلا وفعل، وما من حد حده الله إليه إلا وكان وقافا عند حدود الله جل وعلا بما يليق بعظمة آمره، وبما يليق بكمال ناهيه، وبما يليق بجمال وجلال من حد إليه جل وعلا، وإبراهيم الذي وفى. لذا فلقد سفه الله عز وجل كل من رغب عن ملته وحاد عن طريقته وترك شريعته، فقال الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم، ومن يحيد عن ملته، ومن يحيد عن طريقته وشريعته إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت لله جل وعلا، وجهت وجهي لله جل وعلا حنيفا مسلما وما انا من المشركين. استسلم لله جل وعلا، بل واسلم كله لله عز وجل، اسلم جوارحه واعضاءه وقلبه لله جل وعلا. فان الحديث عن ابراهيم حديث عن كمال العبودية لله جل وعلا، ان الحديث عن ابراهيم حديث عن كمال التوحيد لله العزيز الحميد. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. استسلم وأسلم نفسه لله عز وجل. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ولم يستف إبراهيم بإسلامه، ولم يقل لا يضرني إذا كنت على الإيمان إن كفر الناس جميعا، كلا، بل أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأعلن توحيده لله جل وعلا في بيئة أعلنت الكفر لله عز وجل كما سنرى إن شاء الله عز وجل. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب وهو من نسله وهو ولده: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لنرى أيها الأحبة أن دين الله جل وعلا واحد من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهو دين الإسلام. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يوجد على الإطلاق دين يسمى اليهودية ولا دين يسمى النصرانية أبدا. إن دين الله واحد من يوم أن خلق الله السماوات والأرض إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، ألا وهو دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك لما تسابق اليهود والنصارى على أن ينسبوا إبراهيم لأنفسهم، وقالت اليهود إبراهيم منا، وقالت النصارى إبراهيم منا، برأه الله جل وعلا من هذا النسب، وقال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. برأه الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى يعقوب كذلك بنيه بوصية أبيه إبراهيم. ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الحديث عن ابراهيم حديث جليل وحديث كريم، لانه حديث عن نبي عظيم كريم صلوات الله وسلامه عليه. ابراهيم الخليل ايها الاحبه نشأ في بيئة الكفر والشرك. انتبهوا معي لنتعلم ان الله جل وعلا غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، كما قال جل وعلا في سورة يوسف: والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ابراهيم صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة الكفر والشرك، بل لقد نشأ في بيت يصنع الحجارة ويعبدها من دون الله جل وعلا. يا سبحان الله، نشأ في بيت يصنع التماثيل والأصنام ويأمر الناس بعبادتها من دون الله عز وجل. فهذا يصنعون الحجارة بأيديهم ويصنعونها على أعينهم وينصبونها أربابا وينصبونها آلهة ويعكفون على عبادتها من دون الله عز وجل. وإبراهيم الذي شهد الله له قبل ذلك بقوله: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل كما قال ابن كثير، أي من صغره. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نشأ إبراهيم رافضا هذه البيئة الكفرية والشركية، نظر إلى هذه الحجارة فعلم أنها لا تضر ولا تنفع، لا تسمع لهم دعاء ولا تسمع لهم ثناء ولا تسمع لهم تضرعا ولا تبصر لهم خشوعا ولا خضوعا ولا تذللا، لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا. فشب إبراهيم في هذه البيئة وازداد الأمر سوءا أحبتي في الله، يوم أن استبد بالحكم في بلاد بابل وغيرها ملك ظالم وحاكم طاغية مستبد، إنه نمرود بن كنعان. هذا الطاغية نشأ فرأى ما يتمرغ فيه هو من نعيم الله عز وجل، ورأى ما يتمرغ فيه أهله من شرك ووحل للشرك، نصبوا الأصنام وعبدوها، فنصب نفسه هو الآخر إلها وأمر الناس بعبادته من دون الله جل وعلا. فعل كما فعل فرعون فاستخف قومه فأطاعوه، نصب نفسه هو الآخر إلها، قال: وعن هذه الحجارة أفضل مني، هذه الحجارة التي عبدتموها وهذه الأوثان التي خضعتم لها هل هي أفضل مني؟ أنا إله ولا بد أن تعبدوني من دون الله جل وعلا. فعبد الطائفة النمرود، وعبد الطائفة الحجارة، وعبد الطائفة الكواكب. هكذا بيئة كلها شرك، وبيئة كلها فسق وضلال. وفي وسط هذه المملكة الفاسدة، وفي بلدة من بلدان هذه المملكة الفاسدة، ولد إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم. ولما نظر إلى هذه البيئة الكفرية والشركية وانشرح صدره للحق وبدأ ينظر إلى الكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه، وقد آتاه الله رشده وأمده الله بالحكمة ونور الله بصره وبصيرته، كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية، عرف الحق وآمن بالله جل وعلا ولم يستفي بذلك. وهنا درس عظيم يا أحباب، إذا ما شرح الله صدرك للحق لا يكتفي أن تكون أنت على الحق وحدك أبدا، ولكن ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لا تقل: وما ضري إذا ما كنت على الإسلام والإيمان وغيري على الكفر والشرك. أنت مأمور أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تعلن إيمانك وتوحيدك لله جل وعلا. نعم، فلقد مر على المسلمين فترة يستحي المسلم أن يعلن إسلامه، يستحي المسلم أن يعلن إسلامه، لا يرفع رأسه بدين الله جل وعلا، بل ويفتخر أنه يجيد الإنجليزية وغيرها من اللغات وهو لا يعلم شيئا عن قاعدة واحدة من قواعد لغة القرآن الكريم. مرت فترة على المسلمين عصيبة، ولكن بحمد الله جل وعلا أقولها بارتياح، لأننا نرى اليوم بفضل الله عز وجل عودة جدية صادقة إلى دين الله جل وعلا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ثم بفضل جهد العلماء المخلصين والدعاة الصادقين. نسأل الله عز وجل أن يتم على هذه الصحوة الخير والبركة، وألا تغتال من بينها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنت مأمور، لم يستحي إبراهيم أن يعرف الحق وأن يسكت عليه أبدا، ولكنه ذهب بتوحيده الذي استقر في قلبه واطمأنت له جوارحه، ورفع راية التوحيد قصاصة عالية لا يخشى في الله لومة لائم، بل هو أمام من؟ أمام هذا الحاكم المستبد الطاغية الذي نصب نفسه إلها من دون الله، لم يذهب إلى ضعاف القوم ويقول أمنوا، كلا، ولكنه ذهب إلى من أعلن الكفر وإلى من أمر الناس به وأعلن توحيده لله جل وعلا في وجهه وأمام عينيه وبين يديه. ذهب إبراهيم إلى نمرود بن كنعان فقال له نمرود: يا إبراهيم، من ربك هذا الذي تدعو الناس إليه وتحث الناس على عبادته؟ هل تعرف رب غيري؟ وهل تعرف إلها يستحق العبادة دوني؟ ألا ترى، انظروا إلى منطق الطواغيت في كل زمان ومكان، ألا ترى أن أعين الناس متطلعة إلي وقلوبهم متعلقة بي؟ منطق الغشم ومنطق الظلم ومنطق الاستبداد ومنطق الطغيان. هل تعرف ربا غيري يا إبراهيم؟ وهل تعرف إلها يستحق العبادة دوني؟ ألا ترى أن أمري نافذ وحكمي قاطع؟ فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يمنح الحياة ويمنح الخلق ويثني الحياة ويثني الخلق، هو الذي يملك الحياة والموت وحده، ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: يا إبراهيم، لم يأتي ربك بدعا ولم يأتي ربك عجبا، أنا أحيي وأميت، إذا كانت هذه هي خصائص إلهك فأنا كذلك أحيي وأميت، أحيي من أشاء بأمري بالعفو عنه وأميت من أشاء بأمري وحكمي عليه. فراوغ بعيدا بعيدا عما أراده الخليل صلى الله عليه وسلم، ولكن أين يجول ويصول هذا الغر الجاهل أمام نور النبوة الباهر؟ فقال له إبراهيم: إن كنت تدعي ذلك فإن الله جل وعلا يوم أن خلق الخلق وضع له القوانين والنواميس وأودعها فيه، وأمر الله جل وعلا وقدر أن تأتي الشمس من المشرق أي تشرق من المشرق، فإن كنت إلها كما تدعي تحيي وتميت وتدبر الأمر وتصرف الأمر فخالف قوانين ربي جل وعلا، واجعل الشمس تأتي من المغرب، فبهت الذي كفر، اسود وجهه وانقطعت رشته ولم يستطع قولا ولا حركة، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يلهمهم الله حجة ولا برهانا، بل حجتهم ضاحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، كما قال الله جل وعلا عن ذلك في سورة البقرة يخاطب حبيبه المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. وبعد هذه المناظرة الباهرة يقول ابن كثير أراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يرتقي من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، فقال لربه جل وعلا: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين، ولكن ليطمئن قلبي. فقال الله جل وعلا: فخذ أربعة فصرهن إليك، خذ أربعة من الطير مختلفة أنواعها واعلمهن، علمهن، فصرهن إليك، علمهن جيدا إليك، واذبح هذه الطيور ومزق العظم واخلط العظم والريش والرؤوس، واجعل على كل جبل من هذه الجبال كوما من هذا اللحم والعظم والريش المختلط، وقف أنت يا إبراهيم ونادي عليها فستأتيك سعيا بأمر الله عز وجل. ووقف إبراهيم وذبح الطيور ووضع على كل جبل كومة من اللحم والعظم والريش، ووقف إبراهيم وهو بنفسه ونادى على هذه الطيور، فجاءت الطيور تسعى، ولم يقل وجاءت الطيور طيرا، لأنها لو جاءت طيرا لظن أنها طيرا من طير السماء الذي يطير، ولكن قال: يأتينك سعيا لترى كل طائر يسعى إليه وتراه عينك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. فسعل إبراهيم ونادى ودعا الطيور، فوجدت كل عظم يأتي إلى العظم الذي يليه، وكل ريشة تأتي إلى الريشة التي تليها، ورأى طيورا كاملة متكاملة، حتى ذكر الإمام ابن كثير أنه قيل بأن إبراهيم أمسك الرؤوس في يده وجاءت الطيور تسعى من غير رؤوس، وكلما أعطى رأسا إلى طائر غير رأسه هو رفض أن يأخذه. ولذا قال الله جل وعلا بعدها: واعلم أن الله عزيز حكيم. فذهب إبراهيم وانطلق بهذا اليقين، انطلق بهذا اليقين والإيمان ليدعو قومه إلى عبادة الله جل وعلا، وإلى الكفر بهذه الأوثان التي سجدوا لها وعبدوها من دون الله عز وجل. فانطلق إبراهيم بنور التوحيد وراية التوحيد ليدعو قومه، ليخرجهم من هذا الشرك الذي هم فيه، ومن هذا الظلام الذي انغمسوا فيه. يقول الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، سورة الأنعام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. اسمع ماذا قال الله جل وعلا: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. يقول للناس، يقيم عليهم الحجة، فإنه في هذا المقام مناظرة وليس ناظرة، مناظرة وليس ناظرة، كما يقول ابن كثير وغيره من أئمة التفسير، مناظرا وليس ناظرة. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. هل أفضل من الأصنام التي تعبدونها؟ هل أفضل من الأوثان التي تعبدونها؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. بدأ يشكك، يحطم هذه العقيدة الفاسدة في القلوب. هذا أفضل من الصنع، وبعد فترة يذهب. والرب لا يغيب، الرب لا يغيب عن خلقه ولا عن كونه ولا عن مخلوقاته. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي لله إني بريء مما تشركون من دون الله إني وجهت وجهي لله للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قال يا قوم إني بريء مما تعبدون من دون الله الله جل وعلا هو الذي خلق هذه المخلوقات وهو الذي خلق هذا الكون بكل ما فيه من عرشه إلى فرشه ومن شماله إلى أرضه هذه المخلوقات ليس لها من خالق هل تظنون أن هذه الأصنام وهذه الأوثان خلقت هذا الخلق بهذا الإتقان والإبداع بل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصغار والبلاد الرواسية بل الروض مزدانا بل الزهر والندى بل الليل والأصباح والطير شادية بل هذه الأنسام والأرض والسماء بل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية انظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض وارتفاعها وإلى الجبال وإثقالها وإلى الأفلاك ودورانها وإلى البحار وأمواجها والله إن الكل يقر بكمال الله ويعترف بجلال الله ويعلن التوحيد لله ولا يغفل عن ذكر الله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله صل على الله الذي أتقن كل شيء يا قوم لقد أعلنت براءتي من كل أصنامكم ومن كل آلهتكم التي تعبدونها من دون الله جل وعلا ووجهت وجهي وأسلمت نفسي واستسلمت لله تبارك وتعالى ومن العلماء من يقول أو يزعم أن آزر لم يكن والدا لإبراهيم من العلماء من يقول بأن آزر لم يكن والدا لإبراهيم والحق أيها الأحبة أن آزر هو والد إبراهيم وهذا أمر قطعي الثبوت بدلالة القرآن الكريم كما سمعنا في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ويقطع كل شك ويذهب بكل تأويل لأن من العلماء من يقول بأن القرآن أطلق على العم أب وأطلق على الخال أب إلى آخر هذه الأقوال ولكن أقول يقطع كل شك ويذهب بكل تأويل الحديث الصحيح وأنا أعجب ما الذي جعل هؤلاء يقولون ذلك وهذا الحديث الصحيح موجود في صحيح البخاري إما أن قيل ذلك غفلة عن هذا الحديث أو نسيانا ولكن أيها الأحبة الحديث يقطع كل شك ويذهب بكل تأويل في أن آزر هو والد إبراهيم الحديث رواه البخاري في كتاب الأنبياء في باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا في المجلد السادس من فتح الباري وأطراف هذا الحديث في المجلد الثامن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. لا يوجد وضوح بعد هذا أبدا. يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة ظلمة، وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه هكذا بالحرف، فيقول أبوه سبحان الله، فيقول أبوه: يا بني يا بني فاليوم لا أعصيك، انتهى كل شيء، فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم الحليم الأواه المنيب الرحيم، يقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أب أبعد، هكذا بنفس الحرف، فأي خزي أخزى من أب أبعد، أي البعيد عن رحمتك. فيقول الله جل وعلا: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم ينادى: يا إبراهيم انظر. فينظر إبراهيم تحت رجليه فإذا هو بذيح متلطخ، بذيح متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. مسخ الله أباه ذيخا، والذيخ هو ذكر الطباع، هو ذكر الطباع، الذيخ هو ذكر الطباع. ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني أن الله جل وعلا يمسح أباه ذيخا، وقال بأن الحكمة في ذلك الله جل وعلا مسخ أباه ذيخا أي ذكرا من ذكور الطباع حتى تشمئز نفس إبراهيم منه. وذكر حكمة أخرى أن الله جل وعلا يمسكه ذكرا من ذكور الطباع حتى لا يراه إبراهيم في النار على حقيقته فيتألم لذلك وهو الأواه الحليم. وذكر حكمة أخرى أن الله مسكه ضبعا لأن الضبع من أحمق الحيوانات التي خلقها الله، وكان آزر من أحمق البشر الذين خلقهم الله، لأن الله جل وعلا أرسل له ابنه نبيا يدعوه إلى الله جل وعلا، فكفر بالله بل وعاد إبراهيم وعاد كل من قال لا إله إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا أيها الأحبة، إن الحديث عن إبراهيم حديث كريم جليل، لأنني كما ذكرت آنفا إن الحديث عن إبراهيم حديث عن التوحيد وعن كمال العبودية لله عز وجل. ويبدأ هذا الحوار، الحوار النبي، الحوار الرحيم، الحوار الكريم، الحوار الذي يعرف للوالد حقه، ويعرف للوالد قدره، ويعرف للوالد بره حتى وإن كان على الكفر والشرك. انتبهوا يا شباب الإسلام، بل وانتبهوا يا دعاة الإسلام، فإن في هذا الدرس، فإن في هذا الدرس حكم بالغة ينبغي أن نتوقف عندها طويلة. يبدأ إبراهيم دعوة الناس بأقرب الناس إليه، يبدأ إبراهيم بأبيه ويذهب إليه في رحمة النبي وفي لطف كريم وفي لطف عظيم، ويحاوره بهذا الحوار النبي الرحيم، ويقول له كما قال الله جل وعلا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلك وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لنعيش مع كلمات هذا الحوار المبارك في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال وأن يتقبل منا الصيام والقيام إنه ولي ذلك أمرنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا وآمن لنا روعاتنا وتوفنا على الإيمان وأن فراض عنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واجعل الحياة